الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 26 في التعليق على متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 66 بعد 100 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يذكر عدة مسائل متعلقة بولاة الأمور وحرمة الخروج عليهم وحرمة سفك دماء المسلمين ونحو ذلك، ويتعلق بما ذكره المؤلف عدة مسائل. المسألة الأولى حرمة دماء المسلمين، ذلك في قوله ولا نرى السيف، وقوله رحمه الله ولا نرى السيف أي لا نرى الخروج على ولاة الأمور ولا نرى قتل المسلمين وقتال المسلمين، فإن أهل العلم اصطلحوا على كلمة أو لفظة ولا نرى السيف بمعنى لا نرى الخروج على ولاة أمور المسلمين، وقد يراد بهذا اللفظ أو هذا المصطلح أي لا نرى جواز قتل المسلمين وقتل المعينين ممن يشهد الشهادتين ويظهر عليه الإسلام. فهنا لا نرى السيف يراد بهذه اللفظة أحد هذين الأمرين، إما الخروج على ولاة الأمور أي لا نرى الخروج عليهم، أو الأمر الثاني أي لا نرى قتال المسلمين. والأدلة على حرمة دم المسلم كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء وعيد شديد على من قتل مسلما بغير حق، كما قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهنا خمسة أمور توعدها الله سبحانه وتعالى، توعد بها الله سبحانه وتعالى من قتل مؤمنا متعمدا: أولها جزاؤه جهنم، وثانيها خالدا فيها، وثالثها غضب الله عليه، ورابعها ولعنه، وخامسها وأعد له عذابا عظيما. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فتأملوا هذه النصوص العظيمة في من قتل مسلما بغير حق، بل إن الوعيد شمل حتى غير المسلمين إذا قتلوا بغير حق. فجاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. فهذا المعاهد هو الكافر الذي بينه وبين المسلمين عهد وميثاق، من قتله لم يرح رائحة الجنة أي لم يشم ريحها فلا يجد ريحها، فكيف بمن قتل مسلما بغير حق؟ وهذه النصوص كلها في من قتل نفسا واحدة، فكيف بمن قتل 10 أو 20 أو 100 أو أكثر من ذلك أو أقل، كما يفعله الخوارج ومن تأثر بهم ممن يسمون اليوم بالإرهابيين الذين يقتلون العشرات بل أحيانا والمئات ونحو ذلك من تفجير مسجد أو سوق أو نحو ذلك. كيف إذا انضم إليه قتل المسلم لنفسه؟ فهذا الذنب ورد فيه وعيد عظيم. ففي الصحيحين من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والحديث في الصحيحين كما تقدم، إن شاء الله عز وجل السلامة والعافية. فانظروا إلى بعض من يفعل هذه الأفعال، كيف جمع هذه الآثام العظيمة. بعض من يفعل هذه الأفعال من التفجير والتكفير ونحوها ظاهره الصلاح والاستقامة، وقد يكون تورع عن كثير من الكبائر، تورع عن الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من الكبائر، ولكنه وقع في كبائر أعظم منها، أسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فبعضهم قتل نفسه أولا، فجر نفسه ثم قتل المسلمين في مسجد أو في مكان أو في تجمع أو نحو ذلك، فهنا كل نفس عليها هذا الوعيد العظيم، وقتله لنفسه عليه هذا الوعيد العظيم. فانظروا كيف جمع هذه الكبائر وهذه الآثام، أسأل الله العافية. وهذا كله منبثق من ماذا؟ من أين أتاه هذا الفكر؟ ومن أين أتاه هذا الضلال؟ أتاه هذا الضلال من التساهل في التكفير. فانظروا كيف أن التساهل في تعلم العقيدة والتساهل في تعلم ما كان عليه أهل السنة والجماعة والسلف الصالح يؤدي إلى ماذا؟ فلا صلاح للمجتمع إلا بصلاح العقيدة، ولا يصلح الشباب والنشء إلا إذا فهموا عقيدة سلفهم الصالح، فإذا لم يفهموها تخطفتهم شياطين الإنس والجن. هنا هؤلاء الشباب الذين تأثروا بهذا الفكر الضال المنحرف كان أول انحرافهم هو عدم فهمهم لمسائل التكفير، فلما وقعوا في التكفير استباحوا الدماء ففجروا وقتلوا وسفكوا الدماء واستباحوا الأعراض ونحو ذلك. ولذلك هذا الأمر لابد أن يبث بين الشباب رجالا ونساء، يعلمون ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في التكفير، في حرمة الدماء المعصومة، وفي غير ذلك من المسائل التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم وكان عليها أئمة السلف الصالح رحمهم الله أجمعين. ولا ينبغي لطالب العلم وطالبة العلم أن يتهاون في هذه المسائل أو في التذكير بها، لأن بعض الناس قد يعيب على أهل السنة والجماعة كثرة ترداد هذه المسائل، وهنا الأمر إذا احتاج إليه الناس فإنه يكرر ويعلمون ويوضح لهم، ليس في هذا عيب، هذا دين الله سبحانه وتعالى، يبين للناس، يبين لهم خطر التساهل في الدماء، خطر التساهل في تكفير المسلمين بغير حق ونحو ذلك. هذا أمر إذا دعت الحاجة إليه فإنه يتعين، ويجب على طالب العلم وطالبة العلم ألا ينظر إلى من يلمز من يذكر بذلك ويكرر التذكير بذلك. لماذا؟ لأن بعض هؤلاء من أهل الفتن والضلال، لا يريدون أن يسلم الشباب من هذا الانحراف، بل هم واقعون فيه، فلذلك يحذرون ممن ينهى عن الغلو، ممن يأمر بالسير على منهج السلف الصالح. فهذه أمانة لمن علمها، لا بد أن يبلغها وأن يؤديها حتى يقوم بالواجب الذي أمره الله عز وجل به. والله عز وجل يقول: إن عليك إلا البلاغ. فيجب علينا البلاغ والبيان نصحا للمسلمين، وقياما بدين الله عز وجل، وقياما بالواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا. وللأسف بسبب سكوت كثير ممن ينسب إلى العلم ونحوهم، اغتر الشباب ببعض هذه الأفكار. كم رأينا من شاب ظاهره الاستقامة والخير، وقد يكون حافظا للقرآن مواظبا على صلواته في المساجد، كم رأينا من أمثال هؤلاء من تأثر بمثل هذه الأفكار؟ والسبب في ذلك أنه لم يجد في بعض الأحيان من يذكره ويحذره ويبين له خطر هذه الأفكار الدخيلة وهذه الأفكار الضالة، لأن الشباب في مرحلة شباب في مرحلة المراهقة عندهم حماس، عندهم حماس على الخير وحرص عليه وعاطفة جياشة للخير وللمسلمين ولنصرة المسلمين. فإذا لم يجد من يذكره ويحذره من التكفير، ويحذره من التكفير بغير حق، ويحذره من سفك الدماء المعصومة، يبين له خطر الأفكار الضالة والدخيلة عليه، ويعطيه من العلم الشرعي ما يكون له وقاية من الانحراف في الفكر، فإذا لم يجد هذا ووجد من أصحاب الأفكار الضالة من يدعوه فإنه يستجيب له. ولذلك بعض الناس اليوم يستغرب، يقول: كيف يقدم الشاب على تفجير نفسه؟ كيف يقدم الشاب على قتل والديه؟ ويتقرب إلى الله بهذا، هذه المصيبة العظمى، أنه يقتل ثم يتقرب إلى الله، يقتل مسلمين ويظن أن هذا العمل يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يستغرب كيف يفعل هذا. هذا بسبب البدع والضلال والأهواء، وقع في هذا. فإذا وقع المؤمن في الهوى والضلال فإنه يرى الحق باطلا وباطل حقا، يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا، وهذا يعظم الواجب على طلاب العلم وعلى طالبات العلم في التذكير بمثل هذه المسائل والتحذير من الانحراف في هذه المسائل. وكل سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن الواجب، هل أداه أم لا. المسألة الثانية قوله رحمه الله تعالى: إلا من وجب عليه السيف. فهنا أهل السنة والجماعة لا يرون قتل المسلمين بغير حق، فمن قام الدليل على وجوب قتله فيجب أن يقتل، فيجب أن يقتل. لماذا؟ لأن الدليل دل على ذلك، وما عدا ذلك، ما عدا ما دل عليه الدليل فإنه يحرم قتله. فالمسلم الذي دل الدليل على جواز قتله فإنه يقتل، من وجب عليه السيف فإنه يجب أن يقتل. ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. وكذلك جاء في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فجاء في رواية قتل ثمود. وهنا قتل الخوارج ليس من قتل المسلمين بغير حق، بل هو مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. قتل النفس بالنفس، قتل القاتل، هذا مما أمر الله سبحانه وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، إلا إن عفى أولياء المقتول. وكذلك الثيب الزاني، وكذلك المارق من الدين التارك للجماعة، فإنه يجوز قتله، بل قد يجب على ولي الأمر أن يقتلهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. المسألة الثالثة أن من وجب عليه السيف، أي من جاء الدليل بجواز قتله أو وجوب قتله، فإن قتله راجع لولي أمر المسلمين. فقوله وجب عليه السيف هذا لمن بيده السيف وهو ولي أمر المسلمين، كما نص على ذلك أهل السنة والجماعة، ذكره عنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في كتاب أصول السنة. فهذا الأمر راجع إلى ولي الأمر. فإذا مثلا زنى الثيب فهنا لا يقال لأحد الناس اذهبوا وارجموه واقتلوه، وإنما قتله راجع إلى من؟ إلى ولي الأمر. إذا قتل المسلم نفسا بغير حق فهنا يجب قتله إلا إذا عفا ولي المقتول، ولكن قتله هذا لا يقتل أحد الناس، يقول أنت قاتل إذن سأقتلك، لأن هذا الأمر يجر إلى الفوضى والتنازع وخلاف ما كان عليه أهل السنة والجماعة وخلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامله مع المنافقين ظاهر، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلعون على نفاق بعض المنافقين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكونوا يقتلونه مباشرة إذا علموا نفاقه، وإنما يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنونه في القتل، فربما أذن لهم وربما لم يأذن لهم. وذلك لما استؤذن في بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكذلك لما حصل في قصة حاطب رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعني أضرب عنقه، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أنه مغفور ذنبه. فهنا الصحابة رضي الله عنهم إذا تبين لهم أمر يوجب القتل وظهر لهم ذلك على اجتهاد منهم لم يكونوا يبادرون بتنفيذ هذا الأمر، بل يرجعون إلى إمامهم وولي أمرهم ليستأذنوه في ذلك، فربما أذن لهم وربما لم يأذن لهم. فدل ذلك على أن الأمر راجع إلى إمام المسلمين وولي أمرهم كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، وذلك لأن ولي الأمر ينظر في المصالح، فقد يكون الرجل يستحق القتل ولكن المصلحة في عدم قتله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، وقد يكون المصلحة في تأخير قتله، وقد يكون في غير ذلك. فالأمر راجع إلى ولي أمر المسلمين. وأما إذا تفرق هذا الأمر في الناس وأراد كل واحد أن يقيم الحد على من يراه فهذا يجر إلى الفوضى وإلى تنازع الناس واختلافهم، وهذا أمر مذموم في الشرع. وبهذا نكون انتهينا من درس هذا اليوم. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول، قال المؤلف رحمه الله ولا نرى السيف، ما المراد بهذا المصطلح وهذا اللفظ؟ السؤال الثاني، أذكر شيئا من الأدلة على حرمة دم المسلم وعلى حرمة قتل حتى غير المسلم غير حق. السؤال الثالث، أذكر الدليل أو الأدلة على حرمة قتل المسلم لنفسه، واذكر ما يستفاد من هذه الأحاديث، ما يستفاد من قتل أو من حرمة دم المسلم وحرمة قتل المسلم لنفسه مع مقارنة ذلك بما يحصل اليوم من بعض المتأثرين بفكر الخوارج. السؤال الرابع، ماذا يجب علينا تجاه الشباب في التحذير من فكر الخوارج ونحوه؟ السؤال الخامس، قال المؤلف رحمه الله تعالى إلا من وجب عليه السيف، ما معنى ذلك وما الدليل عليه؟ وهذا الأمر هل هو من مهام المسلمين أم من مهام غيرهم؟ وضح ما تقول بالأدلة. هذا والله أعلم، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يفقهنا في دينه وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا أئمة المتقين هداة مهتدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.